الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في آداب المريد مع إخوانه أو مع أحبابه، والأدب هو طريق الارتقاء بصفاء الروح والصفاء مع حضرة الله تعالى. والإنسان المتأدب يجذب الخير لنفسه كما تجذب الأشجار مطر السماء، والمسيء بالأدب يحجب النور عن قلبه كما تحجب ملكات الجمال عن الأشقياء. فالإنسان في سلوك الأدب المفروض بالإنسان السالك أن يسلك دائما وأن يكون مقدما وفي أوائل المتأدبين. المفروض بالأخ أن يفكر دائما أن يكون قدوة لإخوانه في الفضائل، قدوة لإخوانه في الكمالات، قدوة لأحبابه في الصدق والإخلاص والصفاء. فقالوا من سوء الأدب أن يظهر المريد بكسل في حضور مجلس العلم أو في القيام منه أو في البطء بالذكر أو في البطء بمجالسة الأحباب. فإذا تباطأ أو تكاسل، وخاصة إذا كان له بعض الأحباب يقتدون به، فهذا اعتبر من سوء الأدب. فالذي يقتدى به ولو من أخ واحد ويظهر منه كسل في الطاعة أو كسل في السلوك أو في الذكر أو في حضور مجلس من مجالس العلم، فهذا الإنسان يكون قد حكم على نفسه بالتوقف عن التقدم. تقدم نحو الكمال بتوقف، تقدم نحو الصفاء يتوقف، لأن الأخ المفروض فيه أن يكون دائما في البداية، دائما في الأمام، بده يظهر بكل مظهر فيه الشوق والعشق والاستعداد والنشاط الفكري والنشاط الجسدي والنشاط الإيماني، فبده يكون قدوة لأحبابه في الاستقامة، قدوة لأحبابه في الصدق والإخلاص، قدوة لأحبابه في الحب والذكر. هذا المريد يلي الله بيفتح عليه بسرعة، هذا المريد اللي الله عز وجل بيجمعه على الكمال والاستقامة بسرعة. ففي مريد بيجي متأخر وبيجي متباطئ وبيجي كأنه جاي رفع عتب، فهذا الإنسان مسكين ما بينتفع ونفعه كتير بيتباطئ مثل تباطؤه بالجيد. حتى لو الأخ أتى في نصف المجلس أو بآخر المجلس بده يجي بهمة، كالذي يأتي إلى الصلاة، لو جيت بآخر التشهد الجماعة كتبت لك، لكن شرط أن لا تكون قد تأخرت في المجيء. أما واحد سمع الأذان وفز بينما هيأ حاله بينما توضى وإجا شاف الجماعة بالتشهد، فهذا كتبت له الجماعة. أما فز توضى بتساوى فنجان قهوة فنجان قهوة مما يأخذ أوعي، وقال والله الأميس ما مكوية أبته، ومع السلامة هذا فاتته الجماعة. فالمراد عند وجود الهمة للمريد أو التباطؤ في الهمة، فصاحب الهمة في الحضور وفي القرب هذا الأخ الذي يفتح له بسرعة ويكرم بتكريم العطاء لمن تبعه. كان المريدين اللي لحنا شهدناهم كنا نتسابق مين اللي بيحضر في المسجد أول واحد، مين بيذكر أكثر من الثاني، مين نفسه بالذكر أكثر من الثاني. كنا نتسابق في الموضوع، أنا بذكر 100 اسم الله بالنفس، غيري ذكر 110، أنا بذكرهم 120. فكنا نتسابق بحبس النفس، نتسابق بحضور المجلس، نتسابق مين بيتخلق بخلق الصبر أكثر من الثاني، مين بيتخلق بالحب أكثر من الثاني. فكانت مسابقة بين الأحباب بعضهم مع بعض، فتجد دائما المسابقة قائمة، فواحد يسبق والثاني يبطئ، يعرف حاله أنه لح يتوقف، يرد يشحذ، يشحذ الهمة إلى أبعد. كنا نتسابق إلى صلاة الفجر، مين اللي بيجي إلى صلاة الفجر قبل الثاني، وعلى شرط ما حدا يجي بسيارة، ما نجي إلا مشي، فاللي بيته بالمهاجرين واللي بيته بآخر الدنيا بدنا نتسابق لوين على الجامع، مين بيجي أول. فكان البعض منا يفز من تلت الليل الأخير ويتوجه إلى الجامع حتى يكون هو السابق. هي الصفة في المريد، لذلك من البداية تمت معنا إلى هالوقت، وأسأل الله الله يثبتنا فيها. أخذناها عادة دائما، سبق سبق سبق حتى ما يتأخر. والمسابقة هي صفة من صفات الإيمان وخلق من أخلاق القرآن، فالمتسابق دائما إلى الفضائل هذا المتسابق إلى رحمة الله، المتسابق إلى جنة الله. والله تعالى يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فرب العزة طلب من المؤمن المسابقة، تتسابق أنت وياه، أنا بفز قبلك لا أنت بتفز قبلي. وكنا نتشارط من جملة الشرط أنه ما واحد منا يربط الساعة، من غير ربط ساعة بدك تفز، ومين اللي بفز قبل الثاني، أنا شغيل، أنا تعيب، أنا سهران، أنا ما بنعرف، من غير ربط الساعة معاهدة، ما بنربط الساعة، ومين اللي بيجي أول. والله أنا اليوم غطيت، قال له أنت مالك محب، أنه بيقولوا اللي له رأس عند الرواس ما بينام الليل، إذا كان في إلك عطية عند إنسان وعلى شرط الساعة 3 تكون عنده، وقال لك أنا 3:05 بسكر، إمتى بتروح لعنده؟ للتنتين ونص بيوقف، بيقول والله غطيت من نومي. فعطاء الله أعظم ومدد الله أكبر، وجود الله وفضل الله أعظم وأعظم. فجرب حالك تحسن تسبق أخوانك، تفز لحالك من غير ساعة، من غير ساعة بدك تفز، إذا كان طالب العطاء وطالب الهدية من رب العزة فما بيجيك نوم، وليلة وليلتين وعشرة وسنة وسنتين ومن 50 سنة ولا بينقطع دقيقة عن عادته اللي تعودها. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كان هذا الخلق فيهم، من يتسابق لحراسة رسول الله ومن يتسابق لحضور الصف الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام من كثر ما حرض على الصف الأول، الصحابة قالوا له يا رسول الله تركتنا نجتلد بالسيوف، اللي حنتقاتل بالسيف انه مين اللي بده يوقف بالصف الاول، فالاول بيجي بيوقف بالصف الاول. فكان في حياة رسول الله ما احد وقف وراء رسول الله الا ابو بكر الصديق، كان هو اول واحد، ومعه عمر رضي الله عنه. ما واحد اتأخر عن صلاة الجماعة في التكبيرة الأولى عن رسول الله، ولا مرة سيدنا أبو بكر أتى فقام له أحد إلا أن يكون هو الأول في المجلس. لذلك لما بيأخذ الأولية لا تلومه، ليش هذا صار أول واحد، وليش سبقنا بالحب، وليش سبقنا بالصدق، وليش شوف الإنتاج، شوف العمل. فسيدنا أبو بكر وعمر كانا يتسابقان أيهما يدخل المسجد أولا. فكان سيدنا أبو بكر بيته بالعالية، بيت بالعالية يعني بيبعد عن الجامع حول ثلث ساعة أو نصف ساعة، فمع هذه المسافة كان إما أن يلتقي مع عمر وإما أن يسبق عمر. فالأخ ما بيفكر أنه أنا في مين سابقه، يا ترى أنا حدا عم يقتدي فيه، كيف يجب أن أظهر، شو مظهر، إيه أنا بدي أظهر أنه أنا محب، أنا أخ، كيف يجب أن أظهر. فبدك تظهر بمظهر المسابقة حتى تحصل الأولية، والسباق في الدنيا هو سباق في الآخرة، إن الدنيا مزرعة الآخرة، فبتسابق في الدنيا إلى مجالس العلم، بتسابق في الآخرة إلى جنة الله، بتسابق في الدنيا إلى مجالس الذكر، تسابق يوم القيامة إلى مجالسة الله، بتسابق في الدنيا إلى حضور الصلاة في الأولية، تأخذ في الآخرة أول من يدخل إلى حضرة الله. كل مسابقة اللي بتدفعه هون بدك تقبضه، بدك تقبضه هنيك. أما بيجي بعد التكبيرة الأولى، إيه بكرة بتجي كمان بعد اللي بيسلموا السلام الأول. لذلك النبي جعل عليه الصلاة والسلام بالطاعات جعل الأولية، قال الصلاة في أول الوقت رضوان الله، رضوان الله. إيه ليش؟ لأنه أنت جيت في البداية أولية. إيه وجعل المتأخر عن الجماعة أو المتأخر عن المسابقة جعله بده يدفع قيمة التأخير بالتقصير. قال إيه ومن أتى في وسط صلى في وسط الوقت يستحق عفو الله. بآخر الوقت رحمة الله بنص الوقت، بآخر الوقت عفو الله، معناته صار هذا مذنب، معناته صار إيه صار مجرم. الرحمة مين اللي بيستحقها؟ المخطئ المذنب. والعفو مين بيستحقه؟ المجرم. فمعناه تأخيرك لنصف الوقت أنت ارتكبت خطيئة وذنب، وإذا جيت بآخر الوقت أنت ارتكبت جريمة، بدك عفو. والعفو بده يصدر من الحضرة. ليش؟ لحتى تجي متأخر. فالنبي عم يعلم الصحابة المسابقة، وهذا أدب من آداب الإسلام لكل مسلم، ما شرط أخ، كل مسلم بدك تسابق إلى حضور الجماعة في بداية سلوكك. لذلك الفقهاء الصوفيين رضي الله عنهم أو الأولياء قالوا من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. بيحترق في البداية، احتراق شو احتراق؟ ما في فتور، ما في هدوء، ما في سكون. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، في نهايته تشرق أنواره وأحواله على كل من يجالسه. أما إذا كان في البداية ما في احتراق، فاتر، بارد، ما في همة، إمتى ما فكر بيجي، إمتى ما خطر لباله بيجي، ما شاف حاله ما نشيط بيقعد بالبيت، شاف حاله ما عنده استعداد بيرجع بينام. هذا ما بيصلح مين للمسابقة. ككشف لأسرار سر من الأسرار يعني. قلوب الأولياء في هذا الكون ما بين فئة دور فئة، قلوب الأولياء في الكون كله كلهم في مسابقة للوصول إلى الحضرة، كلهم في مسابقة للوصول إلى الحضرة. فمنهم من يسابق ومنهم من يسبق. فإذا الكل نازلين في السباق، أنت يا ترى إلك قدم في هذا السباق؟ في إلك يا هل ترى فرس بين المتسابقين؟ هل لك سيارة بين المتسابقين ولا ما في؟ من أجل السباق بدك تحط دمك على كفك حتى يسابق اللي بينزلوا بسباق السيارات، يعني بينه وبين الموت نفس نفس حتى ياخذ السباق. شو بده يصل ياخذ من السباق؟ بياخذ كاس، يعني كاس نحاس مطلي او ستانلس مساوين له اياه، كاس نحاس بياخذ. منشان كاس نحاس حط دمه على كفه، هون ما تحط دمك على كفك، هون سبق الى رضاء الله، سبق الى مغفرة الله، سبق الى القرب الى الله. فاذا في مين يقتدي فيك بدك تكون انت اول واحد. ومتى ما فتر الاخ واقتدى في من يفتر، ممكن واحد يكون صاحب همه، فاذا انت فزيت قبله بده يقتدي فيك يفز معك، اذا انت تاخرت بده هو كمان يتاخر. فاضعت على نفسك الحق واضعته على الغير فاثمك مضاعف بين يدي الله. أجا حضر، نعم حضر، أخذ أجر يلي حضره، وتأخيره بيأخذ عليه إثم، بيأخذ عليه خطيئة، إنه المفروض يكون مسابق، هو تأخر فتأخر كما يلي معه. أو بيجي لعنده الأخ إنه خلينا نلحق، خلينا نلحق، إيه ده يلا خمس دقائق، بين خمس دقائق وعشر دقائق بيجي بيكون بدأ الدرس. فهذا عليه إثمه وإثم من تبعه، لأنه قصر في السلوك، قصر في التقرب. مثل اللي بيسبق بياخذ الجائزة، هلا كلنا بنعرفها بالفحص، إذا واحد سبق بعلامة بينجح، وإذا نقص علامة شو بيصير؟ أكمل، إكمال يعني ما بينجح، وإذا نقص علامتين يعني رسب. وبين العلامة والعلامة قديش؟ بين العشرة والإداعش واحد، يعني هالواحد في بين الأرض والسماء المسافة كلمة واحد. أما التقصير بدرجة واحدة ما بين الدرجتين 500 سنة، إذا قصرت عنه بدرجة أنت نزلت عنه 500 سنة، إذا بدرجتين 1000 سنة بينك وبينه. فلذلك في الدار الآخرة الارتقاء غير الدنيا، فهون ما بترضى أنه تأخذ إكمال. شلون عما يسبقك ب10 حسنات وب20 حسنة وب10 درجات؟ ليش لتخليه يسبقك؟ فتربية السلوك بتربي الهمم، بتربي العزائم، والإنسان يعتمد. والله يا أحباب كنا من أجل المسابقة نعمل المستحيلات حتى ما نغط واحد من الأحباب يسبقنا. نوم ما نعرف ننام، وإلى الآن لما بيكون عندي وعد ما ممكن كل ربع ساعة بقعد فتح عيوني بشوف الساعة، برد بنام، برد فتح عيوني وبنام، بشوف منام بفتح عيوني بعد ربع ساعة، ما أنه مهدوس ما بيجي نوم. فلما بيكون أنت بدك المسابقة إلى الله، والله فاتح أبواب العطاء وفاتح أبواب الكرم وفاتح أبواب الرحمة والمغفرة، إمتى عم تصل؟ كان من قبل يحكوا لنا، قل يا ابني النزلة للسوق بكير بياخذ زهرة البضاعة، ويلي بيجي متأخر شو بيسموه العوام؟ يلي بيجي بآخر السوق قال عندما فل السوق وزحمته اجا المعتر يشتري لحمته. لما فل السوق وزحمته مين اللي بده ياخذ اللحمه بقى؟ يلي اخذ الزوره واللي اخذ الفتيله واللي اخذ الهبره واللي اخذ إذا المعتر بده يشتري اللحمة شو بده يأخذ من اللحمة؟ بده يطلع له الجلاميط، هذا اللي بيتأخر. إذا عزيمة حطوها والساعة 2 الأكل، وانت جيت 2:30 شو بتحصل من الأكل؟ بدك تشرب المرأة وتلحس الصحون، فما بترضى في طعام تكون متأخر. فكيف على مائدة الله، على مائدة رسول الله؟ شلون بدك تسابق؟ أنا هلأ تعرفوا أنا بعرف بالحكم الشرعي إنه صلاة السنة في البيت أفضل منها في الجامع، وأنا معلمكم إياها وأيلكم إياها، خاصة سنة الفجر. مع ذلك وين بصلي السنة؟ بنزل بصليها، ما بينتهي الأذان إلا وين بكون أنا؟ في الجامع. بعرف السنة بالبيت أفضل، لكن الأدب أن تكون أنت السابق لكل واحد في المسجد، تجي قبل كل واحد إلى المسجد حتى يتعلموا منك الهمة، يتعلموا منك انطلاق، يتعلموا منك النشاط. هيك المسلم في الدعوة وفي الذكر وفي الصحبة وفي المجالسة هيك بده يكون. فقال المسابقة هي تعتبر من كم الآداب السالكين. قال وعكسها، قال لو قام من المجلس، لو قام من المجلس، قال فإذا قام من المجلس هذا ارتكب الخطأ، ارتكب الناقصة. قال بإذن، فاز بإذن، فاز من المجلس بإذن، بهذا الإذن طلب الله تعالى من النبي أن يستغفر لمن قام من المجلس بإذن. استأذن وقام، قال له استغفر له لأنه هذا عمل خطيئة. قال طيب فاز يتوضأ، خطيئة، المفروض أن تقلل من طعامك وتقلل من شرابك حتى ما تستحق تخرج في حالة المجلس، أن يبقى وضوءك من أول المجلس لآخره، ما تفز وتقعد في المجلس، لأن القيام والقعود في المجلس بيقطع إمداد أهل الإمداد. أنه لما بفز هذا بيطلع فيه، بيكون عم يطلع بالشيخ، مستغرق بالتطليع بالشيخ، فز واحد بس بيطلع فيه، وين راح؟ اجا واحد طلع فيه، انقطع مدده. مثل الطالب في المدرسة، إذا الأستاذ عم يشرح مسألة رياضيات، إذا بتلتفت لرفيقك تقول له إيه أنت فهمان، ترجع بيكون سر المجلس المسألة بها الثانية هي مر، ما بقى يفهم المسألة، راحت منه. لو بده يراجع ما بقى يفهمها، انه السر بهاللحظه هي. لذلك بده يكون كليته متجه من اول مساله لاخرها، هي مساله رياضيات نظريه. فكيف بامداد الهي حي يتنزل؟ فما بتلتفت ولا بتنشغل ولا بتقوم ولا بتقعد، كلك اتجاه كامل حتى يمتلئ قلبك من الفيوضات الالهيه الكامله في سلوكك. قال فإذا قيامه خطيئة. طيب وبركي كان مضطر، بركي كان، قال ائذن له واستغفر له الله، قل له مأذون وغفر الله لك. كمان صحابي كان مثل حكايتنا، كمان كان عندهم أشغال وكان عندهم أعمال. فإذا بدك تقعد وبدك تفز لا تكون قريب كتير حتى ما يشهدك الأحباب. فبيكون واحد قاعد ما بشوف، إلا لما بشوف واحد فز بيخطر لباله إنه هو يفز كمان. مثل لا شوف، خلي وقت كون نحن بالصلاة، هي مسألة عادية، بنكون نحن بالصلاة ما بشوف إلا واحد من اليمين لما بيتنحنح، شوف واحد من هون كمان تنحنح، واحد من هون كمان تنحنح، بصير كل واحد بقى بتجي النحنحة. لك أنت ما في نحنحة، ليش نحنحة؟ لما شاف ذاك تنحنح اجى لباله بقى هو كمان ما انه النحنحة مفسدة للصلاة. اذا واحد في الصلاة وتنحنح فسدت صلاته، بدها إعادة. لا تسمح ان نحنح الا لامام اشتبك بالقراءة، قراءة اشتبكت بحلقه ما عادت تطلع، فبيسعل سعلي نحنحة بسيطة حتى بس تخرج القراءة منه. اما انت ما عليك قراءة ليش تنحنحها؟ فإذا الإمام بس من شأن تطلع القراءة مع عمر تقول له هذا من هون وهذا من هون وهذا من هون، هي عادة النفس أنها تتذكر الناقصة لما تشوف ناقصة قدامها. فلا تكون سبب لأخ يقوم من المجلس ويقطع مدده بسببك أو بقيامك، هي أدب. إن الله أدب الصحابة فيه وأنزل إن الذين يستأذنونك، هذا يستأذنونك منين؟ من المجلس. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذول مؤمنين والله أثبت لهم الإيمان. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، عنده شغل، عنده حاجة، مرته في ولادة، الغير ولا في حاجة ضرورة، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. واستغفر لهم الله، معنى ذلك يعني مضطر، شو لك ما أجي على الدرس؟ قال لك تعال، ولكن خليك دائما قريب من المخرج عشان إذا كان طلعت ما ينشغل فيك عدد من الأحباب، ما تبرد همتهم أو ما يخطر ببالهم القيام من مجلس فيه عناية ورحمة. هالآداب هي كانت بين الصحابة. مين اللي كان يتصف بخلاف هذه الآداب؟ كان يتصف بخلاف هذه الآداب من قال الله عنهم إذا جاءك منافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد وعم يحضروا في أول المجلس في أول الصفوف، لكن لما يبدأ الدرس هذا يفز من هون وهذا يفز من هون وهذا يفز من هون، يفزوا من المجلس من شان يعملوا تشويش على الحاضرين. فالله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من مجلسه، بدو يطالعهم بعنف. فالنبي قال طالعوا فلان طالعوا فلان طالعوا فلان، شحطوه انشحط لبرات الجامع، انه عم يعملوا تشويش في المجلس. فقالوا من الادب اذا المسارعه للطاعه وعدم التكاسل. الطاعه كما ان الصلاه والصيام طاعه، قال حضور مجلس العلم كذلك طاعه، بده يحضر بمجلس العلم لكن في البدايه، تجي في الاول. وهي الا كانوا من اول يسموا صلاه الاوله، ما هيك محمود؟ يسموا صلاه الاوله. شو صلاه الاوله؟ يعني صلاه الفجر الاولى، كان يقدم بعد الاذان يصلوا السنه 100 مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واقيموا الصلاه. هي شو اسمها؟ صلاه الاوله، يعني بعد الاذان بربع ساعه يقيموا الصلاه. هي معناتها ما بيحضرها إلا مين؟ يلي حاضر ساعة السحر، يلي ساعة السحر مستغفر تائب هذا بيحضرها. فهدول الأوائل في الأمة، وهؤلاء الذين تسموا وأطلق عليهم اسم المقربين من أولياء الله. يلي بيجي بالصلاة الثانية بيصلي صلاة الحنفي، صلاة الحنفي بيصليها مثل هلأ، يعني ضهج الضوء بيصلي صلاة الفرض هلأ. صلاة الحنفي قال هذا تأخر عن صلاة الأولة، معناتها هذا نايم وما حاضر ساعة السحر. فقالوا له يا مسكين أنت صعيت أخرت بالصلاة وصلاتك صحيحة، لكنك أفدت من يدك العطاء الإلهي للصلاة الأولة لحضور صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام. لذلك كانت الصحابة يا أحبابي لما تفوت الواحد تكبيرة الإحرام كانوا يعزوه ثلاث أيام تعزاي، تصير تعزاي بالبيت، يوم فاتوا تكبيرة الإحرام صلاة الجماعة تعزاي، كل المصلين يروحوا لعنده ما يقولوا له عظم الله أجرك، كأنه ما في تعظيم أجر، ما هيك يا أبو سمير؟ ما يقولوا له عظم الله أجرك، لكن شو يقولوا له؟ يقولوا له ليس المصاب من فقد الأحباب، إن المصاب من حرم الثواب. فيا مسكين أنت وقعت بمصيبة، فوقوعه بها المصيبة يعزوه ثلاث أيام عليها وكل أهل الجامع. ليس المصاب من فقد الأحباب، إن المصاب من حرم الثواب. هذاك بيقول له عظم الله أجركم، بيقول له شكر الله سعيكم، وهون عم بيقول له المصاب من فقد الثواب، شو بده يجاوبه؟ بيجاوبه أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذا عبدك تستغفر الله ألف مرة، يعني لكم واحد ممكن لازم نقول له ليس المصاب من فقد الثواب، من فقد الأحباب، أكترنا بيقصر، مرة صحيت ومرة ما صحيت ومرة والله تعبان ومرة والله سهرنا ومرة كلها أعذار. أما المؤمن يعني بيحسن إلهي لحاله عذر، المؤمن لا يجد لنفسه عذرا، المؤمن يؤدب نفسه ويربي نفسه على أن لا يقع مرة ثانية فيما أخطأ فيه في المرة الأولى. أنا بتوفيق الله وفضل الله، بعد عناية الله وفضل الله، من يوم عرفت الشيخ ما بتذكر أنه تركت صلاة معه إلا لما استلمت الجامع واستأذنته فيه. أما قبل استلام الجامع فاتني صلاة مع الشيخ، دائما أن وجد في الشيخ في الجامع قبل ما يدخل الشيخ على طول، وما أطلع إلا بعد ما بيطلع الشيخ، ولهلا ما بحسن بطلع من الجامع قبل ما يطلع الشيخ، لما بدي أطلع بنسلق البدن تبعي، بكون حاكي له إنه سيدي أنا بدي أطلع لا تأخذني، إلي أبني مأزون، رغم ذلك ما بحسن بطلع، بعض أوقات بعون وفي اضطرار، بس هيك تعودنا لأنه هيك الأدب الإسلامي. فما لهلا ما بتأخر عن صلاة جماعة، عن تكبيرة الإحرام، كن دائما أنت الأول. يعني لو ما وجدت الجماعة فوت علي صلاة التكبيرة الأولى أبدا. فهيك بدكم تتعلموا المسارعة والمسابقة إلى الفضائل. كما أنه لو تأخرت وعاتبك أحد أحبابك كمان، هي نفس الأدب اللي نحن عم نذكره، تأخرت عن الصلاة واحد من أحبابك قال لك تأخرت اليوم، أنت ما بتعتذر له، تقول له والله أنا اليوم انشغلت، اليوم تعبت، لا، فتقول له استغفر لي وأنا أستغفر الله ولن أعود لمثلها، وجزاك الله عني خيرا الذي نبهتني على نقصي. أما بيقول له أنت أخي شو كتر الغلبة وشو بدك فيي وأنا طيب وتأخرت، أنت شو إلك معي؟ يعني ما هذا صفة الأخ؟ الأخ عم ينبهك أنه أنت اليوم قصرت، والمقصر بده تأديب، بده تنبيه، فأنا عم نبهك مشان ما تقصر، فبدك تقول له جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك اللي نبهتني عن نقصي وأخطائي. هلا بيعتذر للشيخ، هلا بيقدم اعتذارات، انه والله انشغلنا، والله ما وجدت عندي وقت، والله كذا. هذا الاعتذار يا ابني بضاعة اهل النفاق، والله ذكر الاعتذار في القرآن من بضاعة اهل النفاق، قال يعتذرون اليكم، يعتذرون. اما المؤمن ما بيعتذر، المؤمن إذا أخطأ يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله استغفر لي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فبتطلب المغفرة، تطلب الاستغفار، ما بتجي بتقدم أعذار. الأعذار هي صفة من صفات أهل النفاق، المسلم ما درسها لسه، لازم نعرف هالآداب، هي الآداب هي أفضل لكم من قيامكم بنوافل الطاعات، أنه نوافل الطاعات أما تقوم فيها وأنت على غفلة، أما هي الآداب بدها تصحيك مما وقعت في الأمور العبادية. فأخوك ليش عاتبك؟ ليش ذكرك؟ قال بدك تنظر إله أنه من حبه إلك نبهك، فإذا من حبه إلك نبهك أنت بدك تكرم محبته، بدك تقدم إله الشكر على محبته، فبتقول له أخطأت واستغفر لي وأنا أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إن شاء الله لمثلها أبدا. هذا الأخ مع الأخ، هذا المحب مع المحب، هذا المسلم مع المسلم، هي صفة المسلم مع المسلم. ما أسأله أخي هلأ اللي بده يجي هلأ هيك، قل له أنت شو كتر غلبي فيه، شو بدك فيه أخي، شو أنت قاعد قلبي عرفان شو عندي أنا؟ ما بناخذها من طريق المحبة ولا من طريق التنبيه، لكن بناخذها من طريق التنقيص. فهذا سوء خلق بالأخ في سلوك الطريق. فمسابقة إذن الأخ للأخ أو مسابقة المسلم للمسلم، خلي بدل الأخ نسميه المسلم، مسابقة المسلم للمسلم في التقرب إلى الله بده يكون من غير اعتذار ولا أعذار، ومهما كانت الأوقات والحالات بدك تتخطاها لتكون المقدم وتكون الأول في التقرب إلى مجالسة أهل الله. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه تأخر يوما عن صلاة الجماعة، تأخر سيدنا علي بشر كمان شو تأخر، فالنبي دخل العم إليه فيأه، سيدنا علي اعتذر قال له يا رسول الله أليست روحنا بيد الله يردها إلينا متى شاء، ما هيك الله قال، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ما هو بده يرسلها، فما دام الروح عنده إمتى ما فأرسلها أبفي أنا. النبي رضي بهالاعتذار، ما عاد حكى النبي، طلع هو عم يضرب على فخده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، عم يجادل جدل، النبي عم يلفز جدل إنه لحتى الله يرده نمشي. فسيدنا علي رضي الله عنه من أجل هذه الكلمة اللي النبي قرأها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما قال استغفر له، ما قرأها فاعفو عنهم واصفح إن الله يجزي المحسنين، قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سيدنا علي من أجل هذه الكلمة بقي 7 أيام لا يذوق طعاما وهو يبكي، يبكي أنا إذن عم جادل النبي، حتى أتاه النبي فاستغفر له، فعندها اطمأن علي، وإلا كان يظن أنه من المطرودين أو من المعذبين. إيه هلا وين في نسبة؟ النبي حكاها كلمة ما بصيرني، قال لك فز والله تعبانين، والله شوية رخار، ما في شوية رخار، قدام بدك تقوم مثل النسيم فز، أما تعتذر لنفسك، متى ما اعتذرت لنفسك دل على ضعفك. المحب لا يعتذر، ما عنده عذر، لأنه ما بيخلي مجال للعذر، سابق من غير ما يخلي مجال للاعتذار. الابن إذا أبوه بعته لشغلة بيعتذر، بدك تأدي الحق، بتعتذر لما بتكون أنت مقصر أو مالك منتج أو مالك على مستوى الحب أو مالك على مستوى الصدق. فلذلك في الطريق مع الشيوخ ما في اعتذار، لكن شو بدنا نعمل إذا كان واحد قصر بدك تستغفر وتتوب إلى الله وتأدب نفسك وتعاتبها وتأنبها. مرت علينا أيام يا أحبابي في سلوك الطريق، مرت علينا أيام ياما تركنا طعامنا تأديبا للنفس، يومين وثلاثة وخمسة وسبعة بدون طعام، حتى بدون شراب. أنا تميت ثلاث أيام بدون شراب، والجسم شو بيحتاج؟ إلى سوائل. حتى مرة تانية ما ترتكب النفس، فلما بصير طعام ما بقى فيه وشراب ما بقى فيه، معناتها نوم ما بقى فيه كمان. فلا طعام ولا شراب ولا نوم، معناتها موت يعني. لأن أموت خير من أن أقع بخطيئة تعكر قلب الشيخ الثاني. ما أنه قلب الشيخ ما بيتعكر من هيك النواحي، لكن أنا عاتبت نفسي، الشيخ ما عاتب. فهلا الأخ بيعمل أول وحدة وثاني وحدة وثالث وحدة ولساته ومفكر أنه لساته ماشي، فبدأ مسابقة. فالصلوات وحضور مجالس العلم والذكر، حضرت مجلس الذكر بدك تحضر أول واحد قدام الكل، بدك تقعد لجلسة الذكر وما بتفز إلا بعد نهاية الجلسة، أما تفز من المجلس أنت عم تعلم غيرك شلون يقوم من مجلس الذكر. فهي كل آداب المريد في سلوك الطريق. يلا شوف مين بيجي أول، المريد ولا الشيخ؟ اسألوا حالكم أنتم مين بيجي أول؟ إيه الشيخ عم بيسبقك. طيب وأنت مع أخوانك أنت عم تجي أول ولا اللي دليته على الجامعة عم بيجي أول؟ إيه اللي دليته عم بيجي أول، وأنت جاي متأخر وبده يحصل الأولية. راكب سيارة ما فيها دواليب ولا فيها بنزين ولا موتور، شسي على الحل، راكب السيارة وبده يسابق اللي راكب السيارة اللي طالعة مرسيدس، طالعة من خمسة أيام طالعة من الوكالة، بده يسابق هذاك. معقول يعني؟ فالمسابقة هي واردة. اثنين، قال أن لا تكون مقدما لإخوانك في الخروج من مجلس الذكر. وإمتى؟ قال قبل الفراغ منه. انتهى المجلس لكن لسه ما فز الشيخ. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل إلى المسجد، سيدنا أبو هريرة يقول هذا الحديث، يقول كنا نرمق بأبصارنا حجرة رسول الله، يعني عيونهم كلها وين عم تطلع؟ على بيت النبي. فإذا رفع السترة وأطل بوجهه قمنا له قياما، فلا يجلس أحد منا حتى يقف في المحراب صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم وقام قمنا له، فلا يجلس أحد منا حتى يدخل حجرته. هي أدب الصحابة. أما تفز أنت قبله تقعد قبل منه، حتى النبي مرة في الجنازة، طلع النبي في الجنازة مرة، بعض الصحابة سبق شوي تعبان وصل للقبر قعد. فالنبي نهى إذا إنسان خرج بالجنازة أن لا يجلس حتى تحط الجنازة في القبر. ما أنت تقعد قبل ما يحطوا جنازة ما بصير، أنت جاي وراها بدك تقتدي، لما بينزلوها بتقعد، اما دغري تروح تقعد. فالنبي نهى يلي قعد انه اولا قعد قبل النبي وثانيا قعد قبل الجنازه، هذا كله تاديب النبي. فنحن هلا على مائده النبوه، هي الاداب كلها اداب النبوه. لو كنت في البيت وجاك ضيف بتفزله تحترمه وما بتقعد قبل ما هو يقعد، فضل عود بعدين انت بتقعد. هذا صاحب البيت هيك لازم يكون، أنه بدك تعلمه الآداب. أما أهلا وسهلا وتفضل وأنت قاعد، ليش؟ أنه ما لك أخذ له قدر. بجوز القيام للمسلم؟ ما موضوع بجوز وما بجوز، واجب عليك هذا. إذا النبي قام للصحابة، قام لأبي هريرة، وقام لسلمان، وقام لعدة أصحاب. بعض الصحابة استغرب، قال يا رسول الله ألي مثلي تقوم؟ أنا مين أنا تتفزل لي؟ فقال إن من حق المسلم القيام له، إن من حق المسلم القيام له. والحديث اللي بيستعملوه المخاصمين للآداب والأخلاق الإسلامية بيجيب من أحب أن يتمثل الناس له قياما، هذاك إذا ما فزيت بيغضب، إذا ما فزيت بيزعل، إذا ما فزيت بيعاقبك، هذا اللي ما بصحة تفزله. مثل الآن مثلا أستاذ في المدرسة لما بده يفوت للصف، كل الصف شو بيقولوا؟ قيام، كلهم فزوا. لو ما فزوا له بيرضى؟ طيب هو بيوقف قيام جلوس، هو بيفزز هون انه بتكون فزوا. هذا بيدخل في الحديث. اما اذا قام الناس اليك تقديرا منهم لك وتعظيما منهم لك فهذا واجب شرعا لهم. فكان صلى الله عليه وسلم اذا دخلت عليه ابنته فاطمه يقوم لها، واذا بمجلس العلم ما بتكون انت اول واحد بيفز، اول واحد بيخرج، بدك دائما تكون انت سباق بالخير، ما سباق بالمنع عن الخير للاحباب. قال فان ذلك يضعف قلوب الذاكرين، الذاكر بيفتر قلبه. طيب اذا كان فتر قلبه ايش بيصير هذا اذا فتر قلبه؟ قال فربما انقطع امداده وقطعت صلته بالله بسبب فزتك. هذا اذا كان فز. طيب اذا كان قاعدين عم بيذكروا واجا واحد صار يتخطى من رقبه لرقبه مشان يقعد بالصف الاول، كثير هيك بيعملوها، خاصه اذا كان عم يقرا الختم. إذا كان الختم عم يقرأ لو الشيخ دخل ما بتفز، لو دخل الشيخ ما بتفز، بتتم في حالة مراقبة. كان شيخنا لما يدخل في قراءة الختم يقعد بآخر الصف، بآخر الصفوف يقعد، لا يخلص الختم يفز يجي لقدام. فإذا كان جيت وختم ما بيصح تتخطى رقبة أخ قاعد في توجهه، في صفائه، بحالة ذكره مع الله، تجي أنت بدك تبعده مشان تمشي تعود قدامه. أنت عليك من الذنوب أعظم من جبال الصالحية، وما بتقوم من المجلس وفي عليك حسنة يا مسكين، واتخذت جسرا على متن جهنم. أي خطيئة هي؟ هذا قطعت صلته بالله مشان حضرتك تمشي، ليش ما بتجي بكير؟ بنط وبيجي. قال حتى الشيخ اذا فتح عيونه يشوفه قدام، انه انا والله جاي قدام، لك شغلي مو مع الشيخ، لك الشغلي مع الله، المعطي الله ما الشيخ. فاذا كان عم تجي تاذي اخوانك من واحد لواحد، متى ما كان في صفائه، في ذكره، في مجلسه، ابدا ما ممكن تتخطى واحد. كان صلى الله عليه وسلم يجلس حيثما انتهى به المجلس، وين انتهى المجلس يعرف صلى الله عليه وسلم. مره سيدنا ابو بكر الصديق كان في بعثه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لها، بعده بعمل، فأتى سيدنا أبو بكر الصديق والنبي في مجلسه، فقعد سيدنا أبو بكر في آخر الصفوف، حيث انتهى به المجلس. فقال النبي: إلينا يا أبا بكر، تعال عندي. يصح يقول له تعال عندي؟ إلينا يا أبا بكر. إجا للصف الأول وقال: السلام عليك يا رسول الله. ما حدا بعد له، كل واحد محل محله، ما حدا بعد له إلا سيدنا عمر تزحزح له. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعرف قدر أهل الفضل إلا زووه، يعني إلا أهل الفضل. أهل الفضل بيعرفوا يكرموا أهل الفضل. يا سلام، هي كلها من آداب المجلس، هي كلها من آداب الإسلام يلي لازم الأخ يتأدب فيها. فإذا كان في مجلس ذكر، خاصة إذا كان مجلس الذكر بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر، قبل صلاة الجمعة، فورد: من صلى الجمعة وجلس يذكر الله تعالى إلى العصر كان في عليين، كان في عليين. كان شيخنا الدرس يعملنا يا بعد صلاة الجمعة، لكن بعض الأحباب بيكون في عنده بده يطالع أهله، ما بيبضل غير يوم الجمعة، وبده يطالع أهله على سيران، بده يطالع أهله، بده يتنشط، بده يرتاح، فحبس من الظهر للعصر، فلذا يقدم لنا يا للضحو مشان بعض الصلاة يكون لأهله. واحد قاعد بعد الجمعة قاعد ذكر الله، بدك أنت كمان تعود، هذا مقامه في عليين، بدك تساعده ولا بدك أنت يلا قوم أخي خلينا نمشي، قوم أخي بدنا نلحق. مجلس ذكر عود ما في فزة. فإذا قام من المجلس قال: فالقائم منه مصدع للبنيان الذي قال الله فيه: كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمن كالبنيان، بدل ما يقوي أخوه فز هو فصدع البنيان، فز الثاني تصدع البنيان، إذا الجلسة شو صارت؟ كلها فرطت، وزقمنا بلوكة من هون وبلوكة من هون وبلوكة من هون، شو صار بالبناء؟ يسقط البناء. فإذا هالقائم هاد هدم بناء التقوى والإيمان والنور النازل على قلوب المجتمع. فأوعى تكون أنت سبب بهذه القطيعة. كان الشيخ الكزبري كان له درس بالأموي، مو بالأموي، كان له درس، والشيخ الكزبري كان مشهود أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل جمعة له زيارة النبي زوره، له حال كان. فقاعد بالدرس كان مرة، واحد بالدرس سألوا أظن أو فز أو قعد هيك شيء، وقام بهدل الشيخ بهدلي من كعب الدست. الشيخ آداب، يعلم الآداب، يعلم الأخلاق، وكان في حالي اللي مش بالمجتمع استغربوا بحياتهم، ما سمعوا الشيخ حكى هيك كلمة، بهدلوا ببهدلة سيئة. لاحظ على وجوه الإخوان إنه كلهم استغربوا إنه شو هي الشيخ اللي بيعلم الآداب يطلع منه هيك حكي. فقالوا: يا ابني أنتوا استغربتوا ليش أنا شتمته وسبيته؟ إيه والله يا سيدي. قالوا: يا ابني لو تعرفوا شو ساوى هالإنسان هذا بسؤاله أو بفزته لتعملوا أكثر مني. طيب شو ساوى؟ قالوا: يا ولدي والله كانت الأنوار الإلهية عم تسقط إلى قلوبكم كالسحاب، كالسحاب عم تنزل الأمطار، فلما سأل أو فاز انقطع المدد عن قلوبكم كلها، وقفت وارتفعت. فواحد منع امداد الله عن قلبك شو بتعمل؟ لو واحد عم يعطيك مصاري وإجا واحد منعه شو بتعمل فيه؟ تخنقه. انتوا لو عمر عرفتوا شو بتساووا؟ قالوا: والله كنا قتلنا. قال: انا بدل ما قتله سبيته المسبب. وليش يا شيخي سبيت المسبب؟ قال له: يا ابني لو ما أنا أخذت الحق كان الله عز وجل بده يقصد عمره بالدرس، لأنه الله بده ينتقم لهالقلوب. أي قلوب عطشانة عم ينزل مطر، إجا هو منع المطر، فالله بده ينتقم منه. فأنا يا ابني بيا المسبة هي رفعت الانتقام عنه. إلن حال، مشان سؤال، مشان فزي، مشان كلمة. فهي آداب المجالس بين الصحابة يلي كان قال: فالعاقل من تنبه لنفسه وأكرهها على الخير. تكرهها إكراه على الخير حتى حصله، حتى تتمرن ولا تمل. دائما بدها نفسك تتمرن على الخير. إيمتى؟ لما أنت بكون في همة، في همة، كن نايم في غفلتك ما بشوفك، لا فتحت عينك مكشبك صار الوقت. شو صار الوقت؟ لسه هلا نمت، ما بيعرف ينام، ما بيعرف يقعد. المحب دائما تلاقي صوت حبيبه بأدابه دائما. والله أدان لك أخي هلا صلينا لتسعة الظهر، لك والله سامع الأدان، مو أدان بيكون غني فاتحين على الغني، يفكر هو أدان، أنه وين قلبه؟ هذا اللي من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ورجل قلبه معلق في المساجد بشغله، لكن وين أدنه دائما؟ عم يستمع، وين روحه كله دائما؟ في الجامع. هذا أدب من آداب السلوك يلي بده يصل فيه المريد إلى الصفاء والحب الإلهي. قال طيب، وبعد ما بمر نفسه قال: ويتأكد أن لا ينصرف من مجلس الذكر الذي فيه الشيخ ولو لحاجة ضرورية. حاجة ضرورية، شو الحاجة الضرورية؟ الدايق بده يطلع يقضي حاجة، هاي الحاجة الضرورية. الحاجة الضرورية من الإنسان، الحاجات الضرورية من طعام أو شراب أو بول أو غائط، هاي كلها حاجة ضرورية. لو لي حاجة ما بفز. ليش؟ قال: إلا بعد الاستئذان بيستأذن وبيفز. قال: سيما مفارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ. لو كان بحلقة، هلا نسخنا اسم الحلقة، ما عدنا نحكي حلقة، شو سميناها؟ سميها دورة، دورة، دورة تأديبية، دورة تربوية، إيمنا اسم الحلقة وما حلقة. فواحد من أصحاب الشيخ عامل دورة، دورة حفظ قرآن، دورة تأديب، دورة ذكر، دورة، فأنت إلك مكانة بالدورة، تجي بتفز من الدورة وبدون إذن، فأنت بتكون سبب لضعف همة الآخرين. فالمفروض إذا كان أنت إلك مكانة أن تكون الأول، تكون أول المتقربين ولا تقوم إلا آخر القائمين. هي آداب من يجالس. فهذا قال: إذا قام ضعفت حلقة الذكر، لأن المجالس إنما جعلت ليقوي بعض الناس بعضا. كل واحد بتقوى مع أخوه لحضور مجلس العلم. فإذا كسل واحد وكان جاره نشيطا، جارك صاحب همة لكن أنت كسلت وفزيت، قال: تبعه في الكسل. النفس بتحب دائما النقص، والله تعبان أنا أيم، والله الكسلان أنا أيم، الثاني كمان بيفز والتالي بيفز، منصير مثل ما حصل مع الصحابة من أجل التجارة. يوم الجمعة والخطيب عم يخطب النبي على المنبر، أجت التجارة، الصحابة شو عملوا؟ فزوا من الجامع وطلعوا يشوفوا التجارة. ما تم مع النبي إلا كم واحد؟ 12 واحد، والنبي على المنبر وجامع 12 واحد. لذلك النبي قال لهم لو لم يبق منكم أحد لنزلت نار من السماء فأحرقتكم. لكن الله رحم ببركة اللي بقيوا بالجامع. فأنت بدك تكون على السراء والضراء، ما بدك تبتعد ولا بدك تنشغل، ومهما كان مهما كان الشغل هذا. قد إذا واحد فز وانسحب بلطف وأدب، قال أما إذا تراسلوا في القيام، فز أول واحد لحوا الثاني لحوا الثالث لحوا الرابع، صاروا وراء بعضهم البعض يلحقوا بعضهم، قال فهؤلاء يخشى عليهم أن لا يصل أحدهم لحاجته إلا بسخط. أنه هلا لاحظوا لما بفز واحد اثنين من المجلس بيلحقوا الثالث وبيلحقوا الرابع، بصير كله بده بقى يطلعوا. الاسم على مين؟ على الأولان يلي فز وخلى هالمجلس يتشطر، خلى الأحباب يتفتتوا، فهذا أدب من الآدب. أدب ثاني، الذكر في مواطن الغفلة، هي صفة الأخ أنه كلما رأى مجلساً فيه غفلة يذكر فيه ويذكر. بدك تذكر وتذكر غيرك، سواء كان في السوق أو في المسجد، في المسجد أو في البيت، أن تكون حاضراً مع الله. كلما وجدت غفلة ذكرت الله وذكرت، فما في مر أنت مع غفلات الناس، الناس غفلوا أنت كمان تمشي معهم بالغفلة، أنت بدك تذكرهم. الناس سهرانين في الغيبة، أنت كمان تدخل معهم بالغيبة، بدك أنت تصحيهم. وإلا شو الفضل بينك وبين هداك؟ هداك من أهل الأسواق وغيبة ونميمة وأشكال ألوان، طيب أنت من أهل الذكر، ولما قعدت معه أنت وياه مثل بعضكم، إذا ما في فرق بينك وبينه، أنت كمان من أهل الأسواق، كان المفروض أنه تذكر. قل أخي والله أنا ما بيطلع بإيدي أحكي إن أخي هاي فلان كذا وفلان كذا، أنا مين؟ أنا ما بحسن بحكي. أنت احتقرت عطاء الله لك. المؤمن لما بيتكلم ما بيتكلم بذاتيته، يتكلم بإمداد الله، وإمداد الله أعظم من كل من وجد في الوجود. فإذا بتكون موجود في أي مجلس، موجود في كل دكاترة، والدكاترة قعدوا يطعنوا، أنت بدك تم قاعد، بدك تذكر الدكاترة. إذا ما تحسن تذكرهم، أقل ما يكون لف لهم لفة، خليهم يتركوا المعصية، عم يغتابوا، عم يطعنوا، تعال أنت احكي لهم. مرة شيخنا كان مسافر على الحمى بالقطار، طبعا الواحد بفز بتمشى، قاعدين اثنين عم يغتابوا، فالشيخ لما شاف عم يغتابوا ما بصير يسكت، اجى لعندهم، ممكن بالله سؤال؟ الشيخ بده يسأل اللي قاعدين، ممكن بالله سؤال؟ ايه تفضل شيخنا. قال لهم انتوا طلعتوا على حلب شيء؟ قالوا كثير احنا بنطلع على حلب، في شيء؟ قال لا انا حكولي وحبيت ان بس شوف حدا من يلي طلعوا لحلب استوثق منه الكلام انه صحيح ولا غير صحيح. خير شيخي؟ قال لهم سمعت بحلب في جامع اسمه جامع الحيات. قالوا له ايه موجود؟ قال لهم قالوا انه على باب الجامع في حيتين، على بكره بيكون راسه لفوق ودنبه لتحت، وعشيه بيكون دنبه لتحت وراسه لفوق، صحيح؟ هذاك التفت قال له لك والله احنا صحيح صلينا بالجامع بس ما شفناها، شلون هي بتصير؟ راسه لفوق على بكره ودنبه لتحت عشية ده أنا بقول له تحت راسه ولا فوق؟ قال لي شيخ بركي يعني ظل الشمس عم يقلب هون، منحوتين بالحجر. قال له بركي حاطين من ورا دولاب عم يقلبوا. فالشيخ تراهم عم يتفكروا فيها، وصلوا للحمة وهو لسه واحد عم يقول له الظل والثاني يقول له لا دولاب من ورا، ثالث عم يقول له بركي بيقلبوه هون. وصلوا للحمة وهنين. بعدين الشيخ اجى لعندهم، شو عرفتوا لنا شلون؟ والله يا شيخ والله ما عرفنا شلون. قال لك يا ابن ما فيها شيء. قال له الحية بكره راسها لفوق ودنبها لتحت، وعشية دنبها لتحت وراسها لفوق. شو تغيرت يعني؟ مثل اللي بيقول له بدك تاكل فستق مقشر ولا بلا قشر؟ اللي مقشر وبلا قشر مثل بعضه. فشغلهم بنكته ضيع الطريق كله بالتفكير فيهم ومنعهم عن خطيئة والمعصية. يا سلام. مرة شيخنا كان بأندونيسيا، رجع من أندونيسيا، حكى لنا كان في مجلس قاعدين كلهم نواب وزراء واشكال وعم، ومجلس صاير كله مثل الحابل بالنابل، اشكال الوان غيبه ولك. فالشيخ قال لهم يا احباب انا بدي اسالكم هالسؤال، مين بيحسن يحل لي اياه؟ خير؟ قال لهم انا كنت باندونيسيا وشفت باندونيسيا شوفتين ما كنت صدقهم. شفت شيخي ما تصدق؟ قال له شفت وما عم صدق. فبتحسنوا انتوا يا هالدورة تحلوا لي هاللغز حتى صدق؟ خير؟ قال له شفت باندونيسيا قطة اكبر من جمل. وشفت واحد طلع على الشجرة بسنانه. اشتغل المجلس بين بعضهم، شلون بسنانه؟ شلون عض الشجرة وطلع؟ واحد يقول عم يتعمشق بسنانه، واحد اشتغلوا وقطة أكبر من الجمال. شلون قطة أكبر من الجمال؟ كمان اشتغلت أخذت معهم، فشغلهم ساعد زمان عن الغيبة بين ما صار المجلس اللي بدهم يجتمعوا. قال لك والله يا شيخ والله انت حيرتنا، شلون قطع اكبر من جمال؟ واحد قال لهم هي واقفه بالشمس وجت الشمس عليها عطتها. لك يا على ايش شو عم تحكي؟ قطة بتصير اكبر من جمل. واحد قال له ايه قطة اكبر من جمل الحر، هذا النمل الاسود بيسموه جمل. قال لهم القطة اللي بتنوي وتاكل الفار أكبر من الجمل اللي بيحمل الحطب. أنا رأيتها رؤية عيني. إيش لهم؟ بعد ما عجزوا لقوا انتهى المجلس، قال لهم القطة عمره 4 سنين والجمل عمره سنة. أكبر تطلع بإيه؟ ما أجد لباله، فكروا أكبر بالجسم. طيب وهذاك اللي طلع على الشجرة بسنانه شلون طلع على الشجرة بسنانه؟ قال له كان شو بده يقلع سنانه قبل ما يطلع، يعني قبل ما يطلع على الشجرة بده يقلع سنانه؟ إيه بيطلع بسنانه وأدانه كمان. فهيك نشوفه الأدب، بدك إذا كنت في مجلس ما ترضى تكون غافل مع الغافلين، بدك أنت تكون ذاكر مع الذاكرين، بدك تحول المجلس، هذا معنى الذكر. أما الذكر بس تقعد تمسك المسبحة تخض المسبحة ربع ساعة نص ساعة زمان وبس انتهينا، لا. الذكر أينما كنت بدك تكون ذاكر لله في أي موطن غفلة. لذلك النبي قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بالسوق كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له ألف ألف درجة، مليون يعني مليون حسنة. ليش؟ قال لأنه ذكر الله في موطن الغفلة. فأنت في محل غفلة تذكر الله، تذكر بالله، تحول المجلس من نكتة، من قصة، من تفسير، تفتح مجلس بعدين تدخل بحديث معهم، بتكون حولت مجلس الغفلة إلى ذكر. هذا الأخ الذي يريد السلوك ليصل إلى الإيمان الكامل. فما رأى الأخ بس بحالة بالجامع ذاكر، ما بالجامع، خليني يكون معكم أنتوا هلا صريحين، أنتوا هلا اللي بالجامع والله يرضى عنكم كلكم. واحد بالدرس بتلاقي غافل، بالدرس قاعد عم يسمع وغافل. المفروض وانت قاعد في حالة الدرس قلبك ما يغفل عن الله طرفة عين، قاعد وانت تذكر الله في القلب، فقلبك حاضر وإذنك حاضرة وعينك عم تنظر، فالإذن بتسمع والعين تنظر والقلب يذكر الله. أما تنسى الذكر وانت قاعد، انت ما صار لك لسه ذكر الله. ما شرط تغمض عيونك بالذكر، ولا شرط تحبس نفسك بالذكر، ولا شرط تتكي راسك، لا. وانت متجه بتلاحظ ملاحظة ان القلب حاضر مع الله، ما انت قاعد مع الشيخ عم تتعلم في المدرسة هيك، في الطريق هيك. ما بصح انه يمر عليك لحظة من لحظات وانت على غفلة. ولو تلاحظ الملاحظة وانت في الذكر بتلاحظ قلبك حاضر ثلاث أضعاف وأربع أضعاف لما بتعود تذكر الله. ليش؟ كأنه في حالة توجه روح، وانت توجهت إلى روحك، فالتقى توجهين، توجهك لقلبك وتوجه الشيخ إليك، فبتلاقي قلبك حاضر حضور كامل بالذكر. فما بيغفل مع الغافلين. لو كانوا الأخوان في حالة الأحباب، لو كانوا في حالة الذكر قاعدين وانت عم تذكر معهم، بده يكون انت مددك أقوى، بدك تساعدهم بالمدد، بدك تكون رابطتك أقوى وتوجهك إلى الله أكثر وصفائك أكثر حتى ينتفعوا من قلبك. لأن دائما صاحب القوة في الذكر بيغذي صاحب الضعف. يا أما إذا كان بالذكر انت بالذكر غافل، انت بالذكر مشغول، انت بالذكر موسواس، يعني معك شو بدهن يطلعوا؟ اذا كان رب البيت بيطبني ضاربات، بعدين شو بدهن يكونوا اللي معه؟ فلذلك قالوا ذكر نقيب الدوره، ذكر نقيب الدوره، ذكر مراقبه، وذكر من معه ذكر اسم. فهذاك بذكر اسم الله، انت بتذكر مراقبه الله. شو الفرق بين ذكر الاسم وذكر المراقبة؟ هذاك متجه إلى قلبه أن ينطق باسم الله، أنت متجه بروحك إلى الذات الإلهية حضوراً مع الله لكمال الاستمداد، مشان هن يستمدوا منك. فإذا أنت ذكرت مثل حكايتهم ما عاد لنا المدد مثلك، صرت أنت واحد مثله. فلذلك ذكر النقيب أو ذكر من يشرف على الدورة، ذكر مراقبة، ذكر حضور، لذلك بينقطع عن كل التعلقات. هذاك عم يذكر ذكر اسم وانت ذكر حضور، لذلك بتلاقي بفز من المجلس وقلبه حي عما يغلي باسم الله. ما بتتوجه انت، بعض المريدين كمان هي بيخطئ فيها وان كان جايتكم، وهذا خطأ من افدح الخطر على المريد، يقعد مع المريد ليتوجه له، يغمض عينه مشان يتوجه له. إذا كان المريد صاحب صفاء وجذبة بيجذب الروح منك وبيخليك مثل الشحادين بالصحراء، فبتنقطع ولا تنتفع في المجالسة. التوجه ما بيصير المريد يتوجه يا ابني إلا من طريق الإذن، ولا يؤذن له إلا بحالة خاصة. بيجي الاخ بعم اخوه بده يتوجه له، غمض، بيقول له انت غمض معي وتوجه، نذكر الله سوا. مين انت تعبت توجهك يا ابني؟ انت اوقعت نفسك بشيء يا الله يسامحك، انت شغلتك شغله عامل وجاي بدك تحط حالك بمقام رئيس الجمهوريه، شو بيعملوا فيه هذا؟ بينزلوه بس على الكرسي ولا لوين بيصار؟ على السجن راح، هذا هلك وجوده هذا وهلك غيره. والاخ اذا بده يستمد من قلب الاخ توجه، انا راح اتوجه لك، اثنين بيهلكوا المساكين، قالوا لا لح يحسن يغذيك وانت بتجوز عطشان بتشح حالك ما في عندك هالشيء، هذا ما اعطاك، قال لك اخي كله ما صحيح. لذلك قالوا المأزون انبته سيف، وغير المأزون سيفه انب، ما ممكن تحسن. فالأخ نقيب الحلقة يتوجه، وتوجهه بينه وبين الله، انت إلك تاخذ، وذاك اللي قاعد معك بدون ما يتوجه لقلبك بيحصل له المدد. أنا هلا لو جبت لكم مثال، لا لو جبنا مثال، لو هلا أنا أخذت أنينة العطر وبخيت، إذا بخيت علي بتشموا الريحة ولا ما بتشموها؟ بتشموا الريحة ولو ما عطرتكم. فإذا بخت الريحة هي فكيف بالأنوار الإلهية؟ بتجي على الهالي اللي حول الإنسان، فلذلك كل اللي حولك بتصيبه. فهي بده ينتبه الأخ إلها من غير ما يخطئ خطأ. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويمدنا وإياكم بمدد أهل الله. أي ما شرحت عليها كثير كأنه جايدكم لسا، هي كثير فيها خطر، بعض المريدين المستعجل يقوم يمشي. غفر الله لكم جميعا ورحمنا وإياكم رحمة واسعة. أي جايدكم لسا في قدامكم كثير فيها، لكن الوقت ضيق شوي. أسأل الله أن يغفر لنا مغفرة عامة، يعني هذول من على كل الجمعة الجاية بيكون الوقت أوسع، أظن بين الجمعة والجمعة بتتغير 5 دقائق 7 دقائق أو أكثر. مع الأيام إن شاء الله الله بيفتح علينا وعليكم. اللهم أدبنا بآداب رسولك العظيم، وخلقنا بأخلاق قرآنك الكريم، واجعلنا من أهل الإيمان ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تمام، أنا عندي درس هلا، يعني ما أثناء الذكر نشعر بتشويش وعدم صفاء مع أننا نقباء دورة، فهل بالإمكان أن نجدد البيعة معكم ليذهب هذا التشويش؟ إيه، البيعة تتجدد كل ساعة. هلا عرفتوا شلون تكونوا نقيب الدورة في حالة الذكر بده يكون عنده شيء يرتكز عليهم، قوة الرابطة بمواصلة التخيل الروحي، ورابطة نقيب الدورة لازم تكون بالروح، مع الروح لا مع الجسد. نقيب الدورة تكون قوته بالرابطة مع الروح، فأولا قوة الرابطة، ثم صدق التوجه إلى الله. بصدق التوجه أن لا يشغل طرفة عين عن الله، ولما بتصدق الرابطة صار صدق التوجه سهل. فركزوا على هاتنين، وأرجو الله عز وجل الله بيفتح علي وعليكم، وأن نكون جميعا من أهل المدد الإلهي الكامل. والحمد لله. أنا اسمحوا لي عندي هلا باب بالمعهد. المجلس ما بينشبع منه بس. أيمن سرور هون؟ أيمن؟ أنا ما بدي عرفانة وين واصلين. القياس أخذت القياس؟ يلا على كل فوقنا نبحث الوضع. يلا سبحانك اللهم.